أي فترة الإغراق تشير إلى الاضطراب الذي وقع فيه والضلال الذي ذهبوا فيه. بل هو فعل أي ما أتى به فعل يخيل للناس معاني لا حقيقة لها. وهكذا فعل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتبدل بين فاسد وأكثر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولين أي مثل الآية التي أرسل بها الأولين لما آمنوا. فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهم الآية جيدا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم رسل بآية غير الآية التي أي بها ومعجزة أخرى. وقالوا نفس المقولة فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مضت سنة الله لأن من طلب آية أو اقترح آية ووجود إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب الأليم. هذه سنة الله. فالإله قال الله المسيح عليه السلام قال القوانين إيه؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحه الآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيه العذاب كما حصل مع كثير من المهلكين. فمعنى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني إيه؟ ما آمنت قبلهم من قرية أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأطغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليه. فهذا من رحمة الله به أنه لم يعني يجب ما اقترحوه. لماذا؟ لأنه إذا جاءتهم ما اقترحوهم في هذه الدرجة من العتوب والعناد والكذب عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإذا هذه من رحمة الله به أنه يؤجل عذابهم وإهلاكهم لأن لو نزلت الآية لا بد أن يهلكوا إلا مؤمنين بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئقان كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اقتضى أن تكون الآية عقلية لا كونية فتذكر. وسبق أن قلنا أن هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ الحذر لأن القتلي وهذه المنزلات قليل مثلات يعني مواضع فيها أخ ورق يعني قليلة في تفسيره النقي من كثير من البوائب التفسير الكبير إلى التفسير. أن القتلي رحمه الله تعالى يخطئ أحيانا أنه يكون متأكد بالمدرسة العقلية وليس محمد عبده ومن معه من الكلام في المعجزات أن القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا نحن نقول صح أن القرآن هو المعجزة الكبرى لكن المهلات للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات متنوعة منها معجزات كونية واضح. يعني ناخذ هذا الكلام حقيقة بحرف. يقول السكوتي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إتقالي لأنهم قالوا ذلك كله. انتقالي يعني من نوع إلى نوع تنويع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه الصلاة. وليس المقصود الإضراب الذي فيه إبطال ما بعد بل لما قبله. البل هو الراجح أو الأقرب أنه إيه انتقال يعني إضراب إيه انتقالي من قول لقول على سبيل التجميل لا إضراب إبطال لأنهم قالوا ذلك كله من قال ساحن وقال ساحن من قال ساحن. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون هو فاسد وتارة فاسد وهكذا. لأن المبتلى لا يثبت على قول واحد ده قول ثاني. إذا القول الأول الإضراب انتقالي معناها أنهم انقسموا فئات كفة فئة تكون فاسد فئة تكون فاسد فهذه المجموع يثبت على أن يقال بل قالوا بل قالوا بل قالوا الجملة. لكن ما قول آخر إن هذا كلام طائفة متفقة معينة منهم اضطربت في نفس الطائفة لاستغلت قول واحد لا هي اضطربت ولا تنتقل إلى كل القبل من فاتح إلى أسفل وبالواقف إلا إلى أبطل. واضح. فلذلك هم أنفسهم في حالة اضطراب أحيانا يقولون كذا ثم الخارجين يقولون كذا وهذا هو القول الأكثر. وقال لأن المسلم لا يثبت على قول واحد يتلوث يتلوث ولا يستفد ولا يقع قلبه اليقين. وقال بعض أهل العلم كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة مما يعني هذا قول تبارك وتعالى في سورة الحج الذين جعلوا القرآن نبيل الذين جعلوا القرآن نبيل. وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه فرده دعاهم أنه ساعد في قوله سبحانه وتعالى وما هي بقول ساعد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجين. وقال تعالى وما علمناه السعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال في رد دعواهم إنه افتراء وما كان هذا القرآن أي افتراء من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل تأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى أم يقولون افتراء قل تأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا رد عليهم دعواهم بأنه كاهن أو مجنون. قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال وما صاحبكم بمجنون. فقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب كبير. فقال تعالى أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق فارهون. بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاق كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها. وعن الذي قال الأضغاث ما لم يكن له تأويل بل هو فعل فليأتنا بآيات كما أرسل الأولين. اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك. وإيضاح وجه التفسير في قوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولين كما فإيضاح وجه التفسير هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن كما أتى الأولون بالآيات أو أتي الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هل أدركتم هذا المعنى؟ وجه الإرسال وجه فهم الإرسال ولا إتيان الآيات؟ إتيان الآيات وإن كانت عبارة عن الإرسال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده للمعجزة. فتأملوا هذا التعبير التعبير لطيف جدا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هم عايزين يقولوا كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتنا هو أيضا بآية. لكن اقتصر على ذكر الإنسان فقط مع أنهم يقصدون إيه؟ آيات الرسل. وهذا وجه السبب فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤيدين بالآيات. يقول رحمه الله وإضاف وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة هذا أرسل رسول محمد عليه الصلاة والسلام بالمعجزة الرسول يرسل المعجزة

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها فكرا. هو أفظع الكسر لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في الآيات الإهلاك السبيل. يبدأ من المقصود بكلمة يبين هذه والله عارف تكون هي يبين يعني يبين تلاؤم الأجزاء والله تعالى عارف. على أي الأحوال مراد بالقصم الإهلاك السبيل وكم قصمنا لأن القصم أفظع الكسر وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا أي أحسوا عذابنا النازل بهم إلى هن منها يرقدون أي يهربون مسرعين. فتأملوا هذه السورة التي صورها القرآن الكريم بأدلى بيان وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا هلكا كثيرا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون أخذوا يهربون من ديارهم يعني يحتمون من هذا منجاة لهم ومثابة من العذاب فلما نزل بأس الله وعذابه هربوا مخرجا من عذاب الله ومنجا ومن تقلنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون يركضون رد يعني هو أسرع الجري تكريم عبارة جلالة الملك حسين يقول الكويت مش مهرول نحن الكويت احنا ايه بنركض يعني بنبدأ يعني أشياء أشد بسرعة إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه أي التنعم والتنزل وهذا على سبيل الاستهزاء به ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنواجذ. لا ترجعوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم كثرتكم لعلكم تسالون لعلكم ترجعون لمناصبكم ونوافعكم ويحسبكم الناس بالسؤال والتشاور والتفكير المهمات والموازين والاستهزاء بهم انهم الان لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك لانهم كان اوانهم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. قالوا لما أيقنوا بوجود العذاب يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوات. فالسؤال الكريم يفرط أبنى القصير أنهم في هذه اللحظة لما قيل لهم ارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فأجابوا بقولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين فظلوا يردون ويجيبون والعذاب ينجبهم ويقولون إيه يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه الكلمة كان آخر ما قالوا كان خاتمة حياتهم وكلامهم في الدنيا. الآن يقول إيه فما زالت تلك دعواهم ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالذنب يا ويلنا ده بالويل والسجود يا ويلنا احفظ تعالى هذا أوانك يا هلكنا تعالى هذا أوانك يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. هذا الشعار الذي ظل يربينا في ذلك اللحظة يا ويلنا إلا ثم ظلم لم يقولوها مرة واحدة ظل يرددونها جميعا حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة ويقولهم يا ويلنا دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة لم يقولوها فقط أو لم يقولوها فقط عند وقت الدهشة بدون عذاب وإنما كانت تهيم عليهم ما أمكنهم النصر

ولمحته الباطن الدم الجلد فيدمغه الذي هو كثر الشيء الرخم الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يتقو أو يتقو لتاءه المؤدي إلى ذهنة الروح. فإذا هو زاهق لأن من رمي فدمي تزهق روحه فهو من لوازمه. وفي إلى الفجائية فإذا هو ذاك في إلى الفجائية والجملة الإثنية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبط بالحق على الباطل فيزمر. فإذا هو ذاك إذا فجائية تدل على سرعة كل هذا الإيقاظ هو ذاهب جملة إثنية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإلهاب والإطلان لهذا الباطل في الحال. فكأنه ذاهب من الأصل وفي الآية إيماء إلى علوم الحق وتفكر الباطل وأن جاهد أي مما تفكونه به من اتخاذ الولد ونحوه مما تتجزه عظمته عنه. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الغلو المفترات عليهم في إثر إثاره عن ملكه للخلق كافة. أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من البلوة المفترة عليهم إثر إثاره عن ملكه للخلق كافة. فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله. ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى. ثم اعتار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب إثر تقريره أمر الرسالة. فإنما سلف من أول الصورة كان في تحقيق شأن النبوة من قبل الصورة إلى هذا الموضع كله في تحقيق شأن النبوة ورسالة. فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب عنه سبحانه وتعالى. فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإنما اتخذوه إله آلهة بمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله لجا وعبدوها معه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون هذا الآلهة تقوى على الزعف والنفوس وعلى الإحياء بعد الإناثة كيف هي أصلا جمادات وتقوى الشيء لا يعطيه فأن لها أن تنكر وأن لها أن تبعث وتوحي بعد الموت فكيف يليق بهم أن يجعلوها لله لجا ويعبدوها معه. قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوة وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى لأنه خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الزمخشري يعني يفترض هذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتون أنهم كانوا ينكرون البعث والرسل أو منهم من كان يفعل ذلك. نعم لأنهم كانوا مع إقراره إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى مع ذلك كانوا منكرين للبعث فيقولون لم يحيي العظام وهي رميم. وكان عنده من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القبيل، فكيف يبدعونه الجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. فالسؤال هم ما ادعوا أن الآلهة تنكر، لأنهم كانوا يقولون الله والخلق وحده ويرفضون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا ينكرون البعث، فما ادعوا أن الآلهة تكون بهذا البعث. الجواب: كنت الأمر كما ذكرت، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمت زعمت أنها آلهة، إذا يلزم من ذلك أنها تكون قادرة على الإنكار، لأنه لا يستحق هذا الإثم إلا القادر على كل مقدور، والإنكار من جملة المقدورات. واضح؟ لا يستحق أن يكون إلها إلا قادر على كل مقدور، ولا يصلح أن يكون إلها قادر على بعض الأشياء عاجزا عن بعض الأخر. فالبعث والنزول من مظاهر قدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنزول. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتقاص: فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا يزمها. الدعوة الصريحة التي هي خاض هؤلاء آله، ولكن هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الجمهري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتدهين، وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. وتجدونها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. واضح؟ فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار، فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لكم فتن يقول: سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذا الكلام، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني كافلة جريئة، يعني سفلية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا القول من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام لأنها أرضية سفلية، وزوج إرادة التصوير. بعض التصوير قال المقصود من الأرض يعني إيه؟ ليس العموم امتداده الى العالم السفلي من الارض، وانما المقصود التخصيص، لان الالهه هي من جنس الارض. ان يتخذوا الالهه من الارض هم جنس الروح. فالقول الاول العموم ان هذه الاصنام ارضيه، مثل الالهه ارضيه سفليه. وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل ايضا جميع الالهه البدنيه حتى من البشر، لانها الهه من الارض. واضح؟ أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون، هل يقولون هؤلاء على البعث والنشور؟ فهناك قول آخر من الأرض يعني آلهة مصنوعة من الطين أو الإيه الذي يستخرج من الأرض، من جنس الأرض، لأنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض، فإنما خصص الإنكار بها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين تناقضونها بأيديكم، فكيف يدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من التراب أو من الطين أو من خص الحجر، ثم يعبده العقل، والسقف الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس فيه، فهذا لا شك يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى بطلان تعبد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته، يستحيل أن يتعبد الإله، بقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، أي يتفرق في السماوات والأرض، آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا.